بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالفروع التي تقدم ذكرها وما بنيت عليه أحكامها. الفرع الأول ما هو؟ وحث قريب، ثلاث حثيات في القبر. دليل هذا الحكم فعله صلى الله عليه وسلم بمن؟ فعله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون، أيوة. وكذلك ما روى ابن مجاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثلاثة في قبرين أو على قبرين، على خلاف في الرواية. هذان الدليلان هما مستند هذا الحكم. أما ما يستأنس به من فعل السلفي فمن ذلك من؟ فعل علي بن أبي طالب بمن؟ بن مكفف. ثم أيضا ما فعله ابن عباس بمن؟ بزيد بن ثابت. هذا مستند هذا الحكم. أما فقه النصوصي فقد تقدم ما يقال في ذلك. الفرع الثاني، نعم، نجب تهيئة طعام بذلك. وأصل هذا الفعل ووجه ندبيته قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا سلفين فقد أتاهم ما يشغلهم. واشترط المالكية في هذا الأمر أن لا يكون الاجتماع، لأن ذلك من باب الإعانة على المعصية. الفرع الثالث التعزية، أصلها ودليل شرعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي يوم القيامة. نعم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب إن لله ما أعطى ولله ما أخذ إلى آخر ما هنالك. والتعزية كما سبق ذكر ذلك في هذا ذلك الفقه الذي تفرع عنها وقد سمعتم فيه. الفرع الرابع عدم عمق القبر لأنه لا حاجة إليه، إذ القصد من القبر هو دفع الرائحة وستر الجسم، جسم الميت وستر الجثة. وما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله احفروا واحسنوا واعمقوا، احسنوا واحفروا واعمقوا واحسنوا، هذا محمول على ما يحقق هذا الذي يقصد من الدفن والستر ودفع الرائحة داخله. الفرع الخامس اللحد، نعم اللحد مندوب، اللحد مندوب ووجه ندبيته ومأخذ هذه الندبية من أين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به ذلك، قد فعل به ذلك كذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الله تعالى له إلا ما هو مقدم على ما سواه، وهنا وجه الندبية. وما الحديث الذي فيه اللحز لنا والشق لغيرنا فإنه وآفته عبد الأعلى الثعلبي، أي احفظوا هذا، آفاته هو عبد الأعلى الثعلبي، قالوا بأنه هو سبب ضعف هذا الحديث. الفرع السادس، نعم، أن الميت إذا دفن فإنه يتدارك، والتدارك على مرتبتين، أن يتدارك بالحضرة، وأسباب ذلك ما موجب هذا التدارك التنكيس وتنكيس رجلي. الثالث أن يكون غير مقبلين. الثالث دفن على ظهره. ومرتبة الثانية وهو أن يخرج من القبر ما لم يتغير، ما موجب ذلك إذا تركت عليه الصلاة، ثم إذا لم يغسل. الثالث إذا دفن في مقبرة غير المسلمين. ثم إذن فهذه الفروع التي تقدم ذكرها. كذلك الفرع السابع هو، نعم، هذا والذي وصلنا إليه. نعم. وذب الجدر أي اللحد بلبن وغطي النيم، ثم لوعه إن لم يولد بلبن وغطي النيم، ثم لوعه إن لم يولد بلبن. الكلام هنا على سد اللحد. وسد اللحد حكمه ما هو؟ سد اللحد ما حكمه؟ الوجوب. اللحد سد اللحد واجب لأنه من تمام الدفن، هذا واجب. إذن فمصب الندب هو السد باللبينة كذلك، والسد باللبين هذا هو محل الندب كما تقدم. ووجه ندبيته أن هذا هو الذي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه لا يختار له إلا ما هو فاضل وراجح، هذا وجه الاستدلال بهذا. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا لم يوجد هذا وهو اللبن النيء فإنه يصار حينئذ إلى ماذا؟ إلى اللوح، ثم بعد ذلك يصار إلى ماذا؟ قرموت، ثم بعد ذلك يصار آزري. ذكر هذا الترتيب هنا ولم يبين وجه أولوية ما ذكر بعضه على بعض، ولا بد أن يكون هذا لعلة، إلا تتحقق الأولية في الشرع إلا بدليل، فلا يمكن أن يقول إن هذا أولى من هذا فقط بمجرد الاستحسان والتحكم، بل لا بد من دليل. والذي يظهر أن الأولوية لما ذكر إنما تحقق لأنه يتحقق به تمام الدفن على أتم وجه، هذا هو الذي يظهر أنه موجب هذا الترتيب، أن هذا يكون أحسن من هذا في تحصيل الدفن وإتقانه وإحكامه. وإذا كان هذا هو الأساس فإن هذا معتبر، لأن الشرع إذا أمر بأمر وكان ما يحققه متفاوتا فإن الذي يحققه على تمام وكمال مقدم على ما سواه، وهذا معروف، هذا وجه هذه الأولوية. وليس هذا الأمر إذن حينئذ من باب التعبد بذاته، وإنما هو من باب تحقيق الدفن وإتمام الغلق. وكلما كان الشيء محققا لدفع الرائحة وستر الجثة فإنه يكون أولى بالتقديم والاعتبار مما سواه، وكل هذا يرجع إلى الأصل الشرعي الذي هو من حق هذا الميت، وهو الدفن والستر إليه على الوجه الذي يحقق هذا الأمر على أعلى مراتبه. وبذلك فإنه إذا وجه هذا الفرع بهذا التوجيه يكون قد تأصل ثم ارتبط بما أمر به الشرع من دفن الميت، هذا وجه هذه المسألة. وأما النصوص فإنه لم يدرى شيء يدل على هذا في حد طلع عليه. نعم نعم، شبها بماذا؟ شبها في ماذا؟ في الدات اللوح، من الذي يصنع اللوح؟ من الخشب، هو أقرب إلى اللبين. ومن يصنع اللوح؟ اللوح لا يصنع من الطين، اللوح يصنع من الطين، نحن يصنع من الحجر. ها دائما الرخام كان في ذلك الزمان، الناس يصنعون البيوز، الناس يصنعون من الرخام، الناس تزعيز مشيتي بالخير. هذا كي تسمى الآن الكلام الأدبي، دابا وليتي طلعت الخير بزاف. خلاصة الكلام أنه إذا كان نعم قد يكون شبها، نعم هذا صحيح، لكن شبها من جهة ماذا؟ من جهة الوصف المناسب، وهو تحقيق الإغلاق على تمام. نعم الشبكين، ولكن ليس في الذات ولا في الصفة، بل في الغاية التي يمكن أن تكون مناسبة للحكم. إذ إلحاق الشيء بالشيء لا يكون بالوصف الطردي، وإنما يكون بالوصف المناسب. نعم هذا حومت ولم ترد كما يقولون. نعم كان الإلحاق بالشبه، ولكن الشبه من ناحية ما ذكر سابقا فلا حاجة إلى اضطراره، هذا وجه القول في هذه المسألة. ثم قال ونُبِبَ الزَّدُّ أي الأهل بلبن وعقدين نيم ثم لون إن لم يوجد لبن ثم قرمون بفتح فاء شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخير ثم آجر بالمس وغمس الجيم إن لم يوجد قرمون ثم بحجر ثم قطر. والفرق بين اللبن والأجر إنما هو في الطبخ. فإذا كان قد طبخ بالنار فإنه يسمى آزرا، وإن لم يطبخ سمي لبنا. هذا هو الفرق بينهما. وللفقهاء نوع من الحذر مما ينتسب إلى النار في أحوال الدفن ونحو ذلك، إنهم كانوا يتقونها مثل هذا لما فيه من نوع من التخيل والفعل، التخيل والتوهم بأن هذا فيه شؤم للميت. وهذا قد يأتي ذكره عندما يذكر النار عند التشييع، هذه الأشياء التي تشير إلى العذاب وما زر مزر ذلك، فإنه يبعد من التشييع لدفع الشؤم. على كل حال فهذه المسألة هي حقيقة من باب طلب أحسن الأحوال في تشييع الموتى. وأما الآزر فهو حقيقة مقبول، لكنه آخر ما يصار إليه لأنه مما احترق بالنار. للفقهاء كلام في هذا الشيء. وسد التراب بباب اللحد عند عدم ما تقدم أولى من دفنه في التابوت لأنه من ذي النصارى. في واقع الأمر أنه إذا تعذر وجود الحجر ولا وجود شيء فإنه يصب عليه التراب ويستر به. يستر بالتراب، وقد أوصى بعضهم ممن يرى أن التراب لا يمكن أن يكون في الجانب الأيمن دون الجانب الأيسر. بعض الناس يقول وما جنبي الأيمن بأولى من التراب من جانبي الأيسر فصبوا علي التراب، لأن جانبه الأيمن غاص في التراب وملصق بالتراب. قال وما ولماذا يكون جنبي الأيمن في التراب وجنبي الأيسر بلا تراب؟ صبوا علي التراب. ولكن السنة مقدمة، فلا يصار إلى هذا الحال إلا إذا تعذر ما تقدم ذكره مما روي. فكلما كانت الهيئة أقرب إلى الهيئة الشرعية فإن ذلك يكون أرجاه لجميع الخير، لجميع ما يمكن أن يترتب عن هذا الفعل من الحسنات ومن البركات. لذلك فلا يصار إلى هذا الحال إلا إذا تقدم ما يتعذر ما تقدم ذكره. نعم. نعم، إذن قلنا بأن هذا يكون على هذا الترتيب الذي تقدم ذكره وتوجيهه. فإذا تعذر ذلك فإنه يصب التراب صبا في اللحد فيغلق به. وذكر هنا ما به يتمكن هذا التراب من تمام الإغلاق، فقال بأنه يصب عليه الماء ليتماسك التراب ويبقى هكذا، أن إذا صب عليه الماء فإن ذلك يكون محققا لتمام تمام التغطية والستر. وحقيقة أن صب الماء على القبر على وجه الإطلاق جائز وليس شيئا مما يمنع، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الماء على بعض القبر حتى بعد دفن الميت. وهذا مما يعده بعض الناس بأنه لا دليل عليه، مع أنه ثابت في السنة أن النبي فعل ذلك. على كل حال المالكية لا يمكن أن يعده سنة، ولكن من يرى أن الفعل الواحد تثبت به السنة أو فعلين فإنه قد يأخذ بذلك ويقبل حجة، لأنه من المعروف أن المالكية إذا فعل الفعل مرة واحدة وكان الترك هو الغالب يلغون ذلك الفعل ويؤولونه ويقولون بأنه قد يكون من قضايا الأعيان كما هو معروف في مذهبهم. ولذلك لم يعد رش الماء على القبر سنة. وثبت على كل حال هذا الفعل، ومن فعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن الأفضل أن تكون المطابقة أن يفعله مرة أو مرتين، هذا لا يضر، ولكن الاستمرار على ذلك على كل قبر هكذا هذا قد يكون فيه المخالفة. لكن من فعله لا ينكر عليه ما دام أن النبي قد فعل ذلك، وما دام أن ذلك قد ثبت نقله صحيحا فلا وجه للإنكار على من فعله. أما أنت أن لا تراه سنة أو تراه سنة فهذه مسألة فقهية. خلاصة الكلام أنه إذا تعذر ما ذكر فإنه يصار إلى هيل التراب على اللحد وإغلاقه هكذا، وإغلاقه وصب الماء على الوجه الذي يتمكن به التراب من التماسك والبقاء، والأمر واضح فالصورة بينة. وهذا كله إنما هو من باب التسلسل في تحقيق المطلوب على حسب الاستطاعة والتكليف، فكلما طلب الشرع أمرا وتعذر سير إلى الذي بعده مما يليه، ثم إذا تعذر سير إلى الذي يليه، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى آخر مقدور عليه. وهذا لا يجري في هذا الفرع، بل في كل فرع فقهي أمكن فيه هذا الأمر. نعم. هو علل ذلك بقوله لأنه من زيه، وورد ترك التشبه هكذا، ولذلك إذا كان التابوت موجودا وعرض على أن يدفن فيه الميت مع عرض صب التراب عليه، فإن صب التراب هو الأولى لما فيه من ترك التشبه ومن التقليد في الهيئات العبادية. ومسألة العبادة مسألة لها خصوصية في دين الإسلام، هو أن تجرد من كل ما يمكن أن يكون فيه مشابهة لمن يوصفون بالشرك أو الكفر أو ما شابه ذلك. لا ليس حراما، ليس حراما. والتابوت إذا وضع فيه الميت وجاء من بلاد بعيدة فالأولى أن يترك فيه، أولى أن يترك الميت في التابوت. أن بعض الناس الآن يقول لابد أن نزيله من التابوت ولابد أن ندفنه في الأرض، حرمة الميت مقدمة على تحصيل النزب، حرمة الميت أولى من الاحتفاظ بهذه النزبية. ثم بماذا سيضره أن كان مثلا مدفونا في في في في التابوت أو مدفونا في الأرض؟ بماذا سيضره ذلك؟ أو بماذا سينفعه دفنه في التراب؟ طلب النجبية مع ارتكاب هذا الأمر الذي هو في الأصل محرما، وهو انتهاك حرمته واستخراجه وابتداله وإهانته، هنا عرض أمران: تحصيل النجبية مع ارتكاب المحرم. والقاعدة معروفة في مثل هذا الفروع أنه إذا تعارض ما هو منهي عنه مع ما هو مأمور به فإن المنهي عنه دائما يقدم، إلا في بعض الأحوال التي مستثناة فيها بحوث فقهية. نعم. هذا وجه المسألة. إذن فالتابوت إذا جاء فيه الميت لا يخرج منه ولا يهان ولا يعتقل، يدفن على ما هو عليه ويترك على الهيئة التي ورد فيها، لأن قلبه إلى السماء، قلب وجهه إلى السماء، هذا ليس مما يبطل الدفن، إنما هو في حقيقة الأمر أمر مندوب، استقبال الميت تقبل الميت مندوب وليس واجبا. فالأحسن والأولى بهذا الاعتبار أن يترك في تابوته ويدفن على ما جاء عليه. أحسن. نعم. أن يوضع تحته شيء من التراب من أجل أن يرفع رأسه، شيئا من التراب تحت رجليه، فهذا أمر وارد في بعض الآثار. وكذلك أيضا أن يوضع تحته شيء من الحصى، كل هذا جائز لا إشكال فيه. لكن وضع مثلا مخدة أو وسادة تحت رأسه ليتكئ عليه، أو شيئا ينام عليه مثلا يتكئ عليه أو يوضع فوقه، فهذا غير وارد. والأصل في مثل هذه الأشياء الترك، أن هذه عبادة ولا بد لعبادة أن يقتصر فيها على الوارد كما هو معروف. هذه المسألة مستثناة من عموم أحكام الغسل، إذ الأصل في غسل الميت أن يغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى، هذا هو الأصل. واستثنوا من ذلك غسل المرأة للصبي الصغير، وحكي الإجماع على هذا الفرع، قد حكى الإجماع عليه ابن المنذر وابن قدامة ونقله غيرهما أن غسل المرأة للصبي جائز بالإجماع، ولكن اختلف في معنى الصبي، ما هو الصبي الذي تغسله المرأة، في ذلك خلاف. فمنهم من حدده بسبع سنين فما تحت، ومنهم من رأى أنه ابن سنتين ومن ابن سنتين، ومهم في خلاف في هذا الأمر. والمالكية كما ترون حددوا الصبي الذي يجوز للمرأة أن تغسله في سبع سنين، وقالوا بأن هذا الذي في هذا العمر عورته لا بأس أن تنظر إليه المرأة، لأن العورة ليست هي المحرمة لذاتها، شيء العورة هي المحرمة لذاتها، الذي حرم وصف زائد على العورة وهو الاشتهاء. أما المرأة فهي ترى عورة المرأة، ولكن نبيح لها ذلك لأن المرأة في أصلها لا تشتهي عورة المرأة، وإذا ألحقت عورة الصبي بعورة المرأة صار الحكم واحدا. ولذلك فالعورة من حيث هي في أمور العبادة كهذه جاز للمرأة أن تنظر إليها، وإذا كان الأمر كذلك فقد علم من هذا أن العورة ليست متعلقة الحكم، وإنما العورة بقيد الاشتهاء. وقالوا بأنه في مجريات العادة المرأة لا تشتهي عورة الصبي الذي دون هذا العمر ولا يؤثر فيها النظر إليه، هكذا قيل. وبهذا تعلموا أن العورة على ضربين في هذه الأحكام، العورة التي تشتهى والعورة التي لا يتعلق بها هذا الحكم، فإذا انتفى هذا الحكم صارت كعورة المرأة عند المرأة وعورة الرجل عند الرجل، هذا ما تقرر. وحكاية الإجماع في هذا الفرع يدل على أنه يمكن لمسائل القياس أن يقع الإجماع عليها، وقد وقع خلف شديد في ذلك، هل يمكن لعلماء الأمة أن يجمعوا على حكم لا نص فيه، ليس فيه نص؟ هذا أمر فيه خلاف كما هو مسطور في كتب الأصول، فمنع بعضهم هذا وقال هذا مستحيل أن تجمع الأمة على أمر مبني على الاجتهاد والقياس. وآخرون جوزوه وقضوا بأنه جائز شرعا وعقلا، وأن اختلاف الطباع اختلاف البلدان والأحوال وطرق التربية تحصيل المعارف لا تأثير لذلك كله في إمكان تحصيل الحكم عن قياس واجتهاد، وهذا من الفرع الذي تحقق فيه ذلك إذا صح هذا الإجماع والسنة، لأنه لم يكن إلا عن نظر واجتهاد، هذا الحكم ليس عليه دليل شرعي، لم يرد نص فيه أن للمرأة أن تغسل الصبي، لم يرد نص، ولكن وقع الإجماع على هذا الحكم عن طريق رفع العلة والاحتكام إلى ذلك، وهذا هو القياس. أي نوع من القياس هذا؟ هذا القياس بماذا؟ بارتفاع العلة، ارتفاع العلة، ألحق الصبي بالمرأة لارتفاع العلة، وهذا أصله الشرعي الذي تقرر في النفوس، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا يصار إلى خلاف ذلك إلا بدليل يدل عليه، هكذا. إذن فالمرأة تغسل الصبي، وانظر ما هو هذا الصبي، هل هو الذي دون سبع سنين أو الذي في ثمان سنين بناء على أن ما قرب الشهر يعطى حكمه، أو هو دون ذلك، المسألة اجتهادية كما هو مقرر في محله. إذن يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، وإذا كان هذا ثابتا بالإجماع فإنه حينئذ سيكون مقطوعا به ولا يجوز المصير إلى خلافه. لأنه صار دليلا قطعيا وحكما ثابتا يجب على الأمة أن تسير إليه. هذا هو الأصل في هذه المسألة. أما إذا وقع الخلاف في الكيفية فالإجماع لم ينعقد. وقع الإجماع على الصبي واختلفوا في الكيفية، أين موضع الإجماع؟ في الرضيع، هذا محل إجماع في الكيفية، يعني موريد الحكم هنا مجمع الذي أجمع عليه هو الرضيع. وما بين الرضيع إلى المطيق أو إلى الذي يشتهى هنا يوجد الخلاف. ولذلك إذا قلنا وقع الإجماع على غسل المرأة للصبي فهذا حكم، ثم نبحث عن المفردات التي وقع الإجماع عليها، فوجد أن الرضيع مجمع على أن للمرأة أن تغسله، وما بعد ذلك وما فوق ذلك فيه خلاف، يبقى محل الاجتهاد والنظر حينئذ في المفردات. الحكم مجمع عليه والمفردات محل الاجتهاد. ما الذي تستثنيه؟ تستثني الرضيع، فإنه قد وقع الإجماع على أنه يجب غسله، وما بعد الرضيع محل اجتهاد ونظر. ويمكن لمن رأى أن الفساد قد انتشر وشاع واشتد أن يمنع ما بعد الرضيع، يقول لا يجوز، أن هذا ليس محل إجماع. وعليه فالمسألة تقرر على هذا الوجه، وهو أن الإجماع وقع في غسل الصبي واختلف في مفهوم الصبي، فاتفق على الرضيع واختلف فيما بعده. إذن فللفقيه أن يجتهد فيما بعد هذا الذي ذكر الرضيع إلى ما فوقه، وهو محل اجتهاد. هذا هو الأصل في هذه المسألة. العورة هنا مفهوم فقهي، العورة التي يتعلق بها الحكم هنا مفهوم فقهي، ولذلك تستثمر في الأحكام. من المعلوم أن المفاهيم في الفنون تعتبر تؤخذ لأمور، منها التحليل، تحليل الجزئيات، ومنها بناء الأحكام. فالمفاهيم تتعلق بها معارف متعددة، فإذا سمعنا العورة فلا بد أن نعلم العورة التي يقصدها الفقهاء، فليست العورة هي العورة اللغوية، وإنما العورة إذا أطلقت في مقام الأحكام فإنهم يقصدون بها التي فيها قيد الاشتهاء. ولذلك فإن العورة التي ليس فيها قيد الاشتهاء قد تعتبر ملغاة في الأحكام، فلا تعد عورة بالمعنى لمفهومها الفقهي. وهذا قد تجده في فروع أخرى، أن المفاهيم التي تنبني عليها التحليل وبناء الأحكام، هذه المفاهيم يجب أن يعلم بأنها لغة ينتقل إليها الدارس متخلصا من اللغة العامية المتداولة، من أجل أن يفكر التفكير الفقهي الذي يمكنه من فهم المراد وبناء الأحكام والمشاركة في النقاش والبحث. وكل من لا يعتني بالمفاهيم ولا يعتني بمعاني الألفاظ ولا بالمصطلحات سيبقى متعلقا باللغة العامية التي تصده عن التفكير السليم في الأحكام. وإذا قلنا هذه اللفظة انتقلت وهذه اللفظة لها مصطلح شرعي، فالمقصود هو التجريد أو التجرد من اللغة العامية العادية ورفع اللفظة أو الألفاظ الشرعية الاصطلاحية التي يصح أن أفكر بها في ذلك الفن أو في ذلك العلم. هكذا. إذن إذا سمعنا الكلمة في الفقه فلا بد أن نشتغل به حدها وحقيقتها وما يقصد بها لنفكر التفكير السليم. وإذا بقينا على اللغة العامية العادية فإذا سنبقى محظورين عن فهم المراد وعن المناقشة وعن التفكير الذي يقتضيه الموضوع. ما الذي يعطيه درس الفنون؟ يعطي اللغة الجديدة التي تغير نمط التفكير والتغيير وبناء الأحكام والتحليل وصور النقاش وما جرى مجرى ذلك. وكأن هذا الآن يتكلم بلغة وأنت تتكلم بلغة أخرى، فلا يمكن أن يكون المد العلمي إلا بهذه الطريقة. أن يتنبه لهذا الأمر وأن لا ينفك الإنسان طالبا له في جميع الفنون حتى لا يبقى محظورا عن المراد وعن التفكير. وكلما كان الإنسان محصلا لهذه اللغة يكون واعيا بذلك العلم، الوعي ماشي الفهم، الوعي، أن الوعي حالة أخرى جديدة تعقب الفهم، وهذا هو ما يسمى في الفكر بالمبادئ التي يرجع إليها عند المطالب. هذه المادة هذه كتسمى المبادئ، ماشي مبادئ أن لابد أن تكون غير مأخوذة من فن ولا من علم وأنها أصل بذاتها. قد تكون مأخوذة في فن ولكن في ذلك الفن تعتبر مبدأ، والمصطلحات مبادئ والمفاهيم مبادئ، فلا تفكير إلا بها. وإذا وضعنا المطلب فإننا نرجع إلى المبدأ، وعندما نرجع إلى المبدأ نرجع إلى المطلب. هذا ما يسمى عندهم به الفكر، حركة النفس في المعقولات، فتفكر في المطلب تترجع للمبدأ، تترجع للمطلب من أجل أن تبت فيه الحكم لطريقة. فإذا قلنا مثلا هل تغسل المرأة الصبية، هل تغسل المرأة الصبي، أسكن نرجعه كنرجع للمبادئ غادي تعطينا الحكم، المطلب راه موضوع، ثم نرجع إلى المبادئ هي الأدلة. أش كنرجعو؟ كنرجعو إلى المانع، شنو هو؟ النظر إلى العورة، ثم نحقق في وجود مفهوم العورة، ثم نرجع بعد أن نكون قد حصلنا المطلوب إلى ذلك المطلب فنقرره أو ننفيه، لأن المطلب دابا هنا نفي وإثبات، هل يجوز أو لا يجوز، ثم يرجع ثم يرد. إذا لم يكن المفهوم موجودا ولا محررا ولا محققا فإن آفات الوقوع في الخطأ أمر وارد، أمر وارد. لأن فقط تسمسي واحد مثلا واش ممكن المرأة تغسل دري صغير؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا في حالة الضرورة، ما كانش يغسل الدري، لا يوجد من يغسله، نيمموه أو نغسله. قالوا تغسل إن كان صغيرا، هذا هو الحالة التي فيها الحديث، حالة العجز عن وجود من يغسل الصبي، فترجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى المفهوم، ثم من بعد المفهوم تبت الحكمة إن كان مبتوتا. هذا هو معنى أن العناية الشديدة بالمفاهيم والمصطلحات. هو الجواز أن هذا الجس، هذاك المس ديالها هو أكبر من النظر، لأنها ستضع خرقة على يدها وستغسله، ولكن هذاك المس راه أقوى من النظر، ولذلك قد يجوزون النظر ولا يجوزون الجس، لأنه أكثر إثارة للشهوة ومدعاة لاهتزاز نفسها إليه، فلذلك كل ما أبيح جسه جاز النظر إليه. وقد يكون النظر مباحا والجس ممنوعا لضعف هذا العلة فيه. هذا من واضح. وجاز خطوات من صبية كرضيعة وما قارب مدة الرضاع كشهرين ثالثين، إما على الحولين وإما على الشهرين المحقين فيما لا مدة له. هل يجوز للرجل أن يغسل بنتا صغيرة فيه نفس ما تقدم في الفرع الأول من أن المانع من غسل الرجل للمرأة في الأصالة هو دفع الشهوة وإثارة النفس، هي العلة. وإذا زلت هذه العلة في هذه البنت الصغيرة الخالية من هذا الأمر فإن الحكم يرجع إلى الأصل وهو الجواز، هو الأصل يرجع إلى الجواز. لكن الذين بحثوا أيضا بحثوا في مفهوم العورة التي هي متعلق الحكم، فقالوا العورة التي هي متعلق الحكم هي العورة المشتهات التي هي العلة، العورة التي هي العورة المشتهات. فإذا زالت هذه العلة فإنه يجوز للرجل أن يغسل هذه الصبية، ثم تحرير من مقصود بالصبية هذا محل اجتهاد ونظر. قد حدده المالكية بماذا؟ لماذا حدده؟ نعم هكذا، حجروا على الرجل ولم يحجروا على المرأة، وذلك لأن الرجل قالوا بأنه لم يرد فيه الإجماع وإنما هو ملحق، فقدروا له الصبية التي يغسلها بالرضيعة أو ما قرب من الرضيعة، ما كان بعد الرضاع بشهرين أو شهرين هكذا، لأن الإجماع لا يوجد في الرجل، الرجل ملحق بالمرأة، المرأة مجمع على هذا الحكم فيها، والرجل ملحق بها، فضعف حال الرجل لأنه ملحق وحجج له هذا الأمر. وربما رأوا بأن الرجل أيضا غريزته ليست كغريزة المرأة، وربما رأوا أن المرأة أكثر حياء وأكثر أمورا نفسية كثيرة قد تعتبر في هذا المقام. ومن المعروف أن الذكورة والأنوثة ليست محل الحكم دائما في الفقه، وإنما ما يصاحبها من أحوال، الذكورة والأنوثة وصفان تربيان في الفقه، والذي ينسب الأحكام إلى الذكر والأنثى لم يصب مقصد الشرع ولم يعرف علله. تقول لك الأنثى خصها الشرع بالحكم، الذكر خصه الشرع بالحكم، لم يخصص للذكورة ولا للأنوثة، وإنما خصا لأصافين أخرى تلازم الذكورة أو تلازم الأنوثة. فحيث وجدت الفرق بين الذكر والأنثى فابحث عن اللازم المناسب لهذا الحكم فإنه هو متعلق وليس الذكور والأنثى، وهذا سبق أن ذكر من الرأس. أولا التفريق في المضاجع، وهذه الأحكام التي ذكرتها هي من قسم العزائم. أولا هذا هو الحكم، هذا هو ما يجب أن يؤتى به في هذا المقام، وما نحن فيه من الرخص فلا يمكن أن يسوى بين المقامين مع وجود هذا الخلاف في موقع هذه الأحكام. موضع العزائم ليس هو موضع الرخص، نحن في مسألة الرخص وليس في العزائم، ولذلك فأخذ حديث في باب العزائم أنقله إلى باب الرخص هذا يحتاج إلى مسلك فقهي يحقق المساواة، والوصول إلى المساواة هنا يحتاج إلى ما يسمى بالجامع. نعم هذا هو الحكم، هؤلاء قوم وقعوا في حرج ولم يجدوا من يغسل هذا الصبي، وليس لهم بد من أمرين، إما أنه أن هذه الصبية تتيمم، وإما أنها تغسل، فقدم ما قرب من الشرع وألغي هذا الأمر لوجود ما هو راجح منه. تقويم المناطات في هذا الموضع يحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما بتأثير ذلك، أن مثلا نشهب وابن قاسم إذا اختلفوا من الرضيعة إلى المطيقة فيما بينهما اتفقوا على أن المطيقة لا يجوز للرجل أن يغسلها لتمام وجود العلة فيها، والرضيعة اتفقوا على أنه يغسلها، واختلفوا فيما بين هذين فيما بين الرضيعة والمطيقة، إذا قال أشهب يجوز أن تغسل، فذلك لأنه يظن أن العلة هنا علة المنع منعدمة وعلة الرخصة متوفرة. هذه مسألة تحتاج إلى الدراسة في التأثير، هذه مسائل نفسية، مسائل اجتماعية، مسائل تتعلق بأنواع الناس والبلدان والأماكن، مسألة تحتاج إلى أن ننظر إليها بأنها مسائل نسبية، نسبية وليست حقائق موضوعية. هذا أولا. إذن هذا أصل المسألة. نعم نعم نعم هذا هو، نعم هذا هو. أين سلف الفلاح؟ نعم أه؟ نعم نعم نعم صحيح. ما وجه المنع في حالة ماذا؟ في حالة العزيمة ها؟ لا، نظره هنا إذا عرض، ما هي عورة المرأة؟ أيوة، لا يمكن أن تغسلها بدون أن تدري، مغلظة هي التي تسترها. لا يمكن للمرأة أن تغسل المرأة بدون أن تنظر بوجه من الوجوه. لا يجوز، ورد نصوص تبيح ذلك، نصوص في الموضوع أباحت هذا. هذا ليس موضوع اجتهاد، لو أحلناه على النظر والاجتهاد فقط لم كان أن يؤتى بهذا باعتباره سؤالا، ولكن وردت نصوص تبيح هذا الأمر فالنظر هنا ملغا لهذه النصوص. قوله أن تعالى الشرعين من حقين إلى آخره ينبغي أن يكون من قريب مدة الرضاعة 3 أشهر، فيجوز للرجل أن يغسل بريد سنتين وثلاثة أشهر كما يجوز له النظر في عورتها، وأما إذا كانت متأكدة من سنتين فلا يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتها، وأما في ثلاثة سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإجازة له النظر في عورتها. هذا هو تقدم المصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغا او صبيا او طويلا ثم امره اوليائه دون اجنبي، تقدم له ايضا جواز تغسيل المراه في حمد بالغه او صبيه بطويل والمراه اقرب امراه ثم اجنبيه ثم اجنبيه. قد استوفى المصنف الاحكام الاربعه. تقدم ذكر هذه المسائل في اول الباب. بالنسبه لدارس الفقه الذين ينظرون كثيرا في التخصيص بالعادة أو تحكيم العادة، فهذا الذي ذكر من بعض فروع هذه القاعدة، الناس لا كي يدرسوا مثلا التخصيص بالعادة أو تقييد بالعادة وما شبه ذلك، فهذه الفروع التي ذكرت مما يندرج تحت هذه القاعدة، أنه كما ترى الآن أنه حكم العادة التي تشتهى عادة التي لا تشتهى عادة، تحكيم للعادة لها محل الأمر. ولكن هذه كلمة عادة الآن هي أيضا ليست أمرا ثابتا متحققا في كل بلد في جميع الأزمنة في كل الناس، هذا مسألة نسبية، وذلك إحالة هذا الأمر على العادة مع إمكان أن يوجد في هذا اختلاف وتباين لا يحقق أصالة هذا الفرع، أنه بما بلد تشتهى فيها المرأة في السن وتشتهى في من 7 سنين والناس مختلفون والأحوال مختلفة، فمثلها إحالة هذا الأمر على العادة في مثل هذا فيه إحالة على أمر غير محقق الوجود، كأنه فيه إحالة على أمر مجهول. أنت دائما تتحدث في مقام الرخص، هذاك الاستدلال نحن في محل الرخص، هذاك في باب العزائم. أرى العزائم لها أحكامها التي تخصها، ولمن الرخص لها أحكامها التي تخصها، وخلط المسائل بعضها ببعض مع وجود هذا الفارق بينها مما ليس مسلكا فقهيا صحيحا. نعم، المرأة في حالة العزيمة هي التي تتولى المرأة في تغسيلها وتكفينها وتربيتها، وكذلك البنت أيضا الصغيرة في حالة تربيتها، هذا لا يناقش، لكن ماذا أن المرأة ماتت وتركت هذه الصبية لهذا الوالد وليس له من يقوم بغسلها ولا بتنظيفها، ماذا سيفعل؟ هل يمكن أن يتركها بدون غسل بدون تنظيف؟ لا، مسألة رخصة. ينظر الآن إلى حال ما اعترض في هذه الصورة من مناطق ثم يصر إلى الترجيح. قضية إذا عرضت الأحوال فقد نزلت الأدلة، عروض الأحوال بمثابة مجيء أدلة جديدة، فموضوع نزول الأحوال بمثابة الموضوع الذي نزلت فيه النصوص لأنها تستدعيها وتجلبها. الرجل كان لا يتولى تربية المرأة الصبية، لا يغسل لها ولا يجوز إلى آخر ما هنالك، معروف هذا، هذا في باب العزيمة. لكن ماذا لو لم يوجد غيره؟ هذا عارض، وهذا العارض الآن سيستدعي أدلة أخرى سيجلبها وسيطلب نزولها من أجل بث الحكم في حق هذا الشخص. العوارض إذا نزلت استدعت الأدلة، وإذا عرضت العوارض فهي بمثابة وجود أدلة في الموضوع، فلا بد من اعتبار هذا الأمر واستحضاره في بناء الأحكام الفقهية. نعم. هل يجوز الذي ذكر أنه لم ينقل أنه قد غسل شخص بماء مسخن؟ إذن فالنص هنا لم يرد على ما يذكر، فهل يجوز أن يسخن الشخص بالماء، فهل يجوز أن يغسل الميت بالماء المسخن أو لا؟ أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ الأصل في مثل هذا أن يرجع إلى حقيقة الشرط المطلوب في الماء. ما هو الشرط المطلوب في الماء؟ أن يكون مطلقا، كذلك جيد. والقصد بالمطلق هنا هو أن لا يزد عليه وصف يؤثر في حقيقته بحيث يرفع ريحه أو طعمه أو لونه. الماء المسخن هنا هل يرفع وصف المطلق عن الماء؟ إذن التسخين والتبريد وصفان طارديان، لأن متعلق الحكم هنا هو المطلق وقد حصل، فإذا ألحقنا المسخن بالبارد فهذا عند القياسين يسمى قياس بنفي الفارق. أحسنت، قياس بنفي الفارق. فوجود التسخين ووجود التبريد لا يلغيان، فوجودهما وعدمهما سواء. هكذا أن المطلق الذي هو شرط التطهير قد حصل، أما ورود التسخين أو التبريد وما شبه ذلك فهذا لا يرفع حقيقة الماء الذي تقع به الطهارة، ولهذا يسوى البارد بالمسخن بلا فرق. إذ هما من مفردات المطلق. نعم. على حل فاس في تحصيل ماذا؟ أو لو كان هذا مشروعا لكان مطلوبا في حق الميت، يعني تحصيل تنظيف مش تطهير، تطهير ولا تنظيف؟ لا تطهير، ما يمكن تطهير، تحصل بالماء المطلق. تنظيف ممكن إذا زيد له الماء المسخن يحصل له التنظيف وليس التطهير، لأن التطهير حقيقة شرعية تحصل بالماء المطلق، وإن بقي في الجسد وسخ فإن التطهير قد حصل. إذ التطهير معناه غسل الجسد بالماء، سواء بقي فيه شيء من الوساخ أو لم يبقى فهذا لا يضر. هذا ليس من شرط من اغتسل أن يكون أن يزيل عنه الوسخ، إنما يحصل حقيقة الطهارة. الذي يطلب لهذا الذي ذكر هو النظافة، لكن لماذا لم يذهب إليه الشارع؟ هذه مسألة تتعلق بالترك والإحداث، ويمكن أن يكون هذا كما ذكرت مما يحقق التنظيف فيطلبه، ولا يستبعد هذا، ليس بمستبعد، لأن التنظيف محال على الناس، وما دام محال على الناس فإنه محل اجتهاد، ويمكن حينئذ أن يكون المسخن مدرجا فيما يحقق التنظيف على أعلى درجته. هكذا سيقول أيضا هنا، سيذكره هنا أيضا، تلك سيذكره المالكية أيضا، لأن بعض المالكية اعترضه بهذه العلة وهذه علة خارجة، علة تتعلق بالمسخن، علة تتعلق بالأثر. إذن فهو جائز بذاته، ولكنه لما كان يترتب عنه هذا قد يمنعه، ولكن هذا ليس علة كافية في منعه. إيه هو حقيقة، لأن أصلا الحنفية لديهم أصل في الطهارة أنها ليست إلا للنظافة، هو ما عندوش، ليست الطهارة عنده ليست عبادة، إزالة النجاسة وما أشبه ذلك لا يشترط فيه المطلق، وهذا مذهبه مذهب معروف على كل حال. إيه من المعروف أنه إذا كلف بأمر فإنه يؤتى منه المستطاع، والأصل في الميت أن يدلك ويغسل على الوجه الذي تقدمت تفسير القول فيه، لكن إذا كثرت الموتى ويترتب عن غسلها ودلكها مشقة، ترتب مشقة فادحة، أن المشقة فيها مراتب، المشقة الفادحة هي التي خرجت عن المعتاد، وقد فسروا ما خرج عن المعتاد بأنه شنو كنا كنقولوا؟ أحسنت، المشقة الفادحة فسرت بأنها التي لا يستطاع تحملها في الأمور العادية كطلب المعاش والعمل والسفر ونحو ذلك، تسمى المشقة الفادحة. لو كلفنا شخصا بأن يفعل هذا الفعل أياما لن يستطيع ذلك، بل سيترك ذلك العمل لأنها فوق طاقته على وجه الاستدامة. يمكن أن يأتي هذا الأمر يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، ولكن لا يمكن أن يستمر في ذلك على الدوام، كلما يفعله شهرين عام شهور بدون أن يكون مقهورا بذلك أو ملزما بالترك، هذه المشقة لا تعتبر مجلبة للرخص. لكن التي لا يستطيع المرء أن يستمر عليها، مثلا لو قيل له أن تعمل هذا العمل من أجل أن تكسب فيه رزقك، يمكن أن يعمله يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ثم يتركه، أو أقل وأكثر، مهم أنه سيتركه لا محالة، لأنه يغلبه ويقهره، هذه المشقة الفادحة. وهي تختلف باختلاف أحوال الناس، هي ليست حقيقة مطلقة يسوى فيها جميع الناس، وإنما تختلف باختلاف الناس. فهذا الغاسل الآن للموتى قد يكون جلدا قويا فيغسل ولا يشعر بالقهر ولا يشعر بأنه سيغلب، فهذا لا بد له أن يغسل ولا بد أن يدلك. وآخر في مكان آخر قد يكون ضعيفا لا يستطيع هذا الأمر، هذا الشخص تعطى له الرخصة ويقال له أنت لا تستطيع أن تدوم على هذا الفعل، إذن ماذا عليك؟ صب الماء على الجثث على الموتى من غير درك، فقط عمم بالماء واكتفي بذلك، ويصر حينئذ إلى الدفن بعد الصلاة ثم الدفن. إذن فإذا قلنا المشقة فإننا نعرفها بهذا التعريف، ثم ننظر إلى الأفراد فنرى بأنهم على مراتب في القوة والضعف، وعليه فإن هذا الحكم نسبي يقرر في كل شخص بحسبه. هكذا في باب الرخص الأفراد، باب الرخص الأفراد هم الذين يعتبر في الرخص الأفراد، لا ينظر إلى المناط، ينظر إلى الأفراد، أحوال الفرد. ولما كانت الأحوال تختلف ضبطوه بهذا الذي ذكرناه، قالوا ما لا يستطيع الشخص أن يتحمله على الدوام ويشق عليه الاستمرار عليه في كسب أموره العادية، بحيث لو ارتبط به رزقه لا يمكن أن يستمر عليه. هذا هو الضابط، هو الضابط، ضابط المشقة الفادحة. والناس مختلفون، فلا بد أن ينظر إلى الأفراد في باب الرخص، نعم نعم ودب قضية أنه مضنة لوجود الوباء، هذا ليس نظرا فقهيا، لم ندرس هذه المسألة دراسة فقهية حتى نعلم أن فيه تهلكة وأن فيه، لأن هذه المسألة مسألة أخرى، أن هذه عللت بحفظ النفس وليس بالمشق. فحفظ النفس مناط قوي قد يصار إليه عند الظن، يصار إلى اعتبار حفظ النفس عند الظن، لكن المشقة وصف يرد على الإنسان لا يقتله ولا يهلكه، وإذا فالفرق بين المناطين كما ترى مختلف. هذا هو جمس، هذا هو الظاهر. إذن خلاصة الكلام أنه إذا حضر من الجثة ما هو كثير وتعذر الدرك، فإنه يصب على الجميع الماء ويضار حتى يعمه الماء، وسيأتي صور أخرى يصار فيها إلى مثل هذا الفعل، يصب على الماء ثم تقلب حتى يعم المغسول الماء، فإذا عمه كفنا ودفنا من غير درك، لأن الدرك يستغرق زمنا، وقد تكون الغسلة الأولى كافية في حق هذا، لأن الندب لا يطلب في مثل هذه الأحوال. أنت ترى أن الدرك من تمام الغسل عند المالكية وقد أسقطوه، فكيف يمكن أن يطلبون المرات في الغسل؟ يصبون عليه الماء صبا حتى إذا عمه الماء كفنا وغسل، ذلك لرفع الحرج والمشقة عن الغاسلين، وهكذا. إذن فكما يقال المشقة تجلب التيسير، والمشقة هنا إذا تحققت، ولكن ما يختلف المشقة فقط من ناحية التعب ولا من ناحية أن الإنسان يكره العمل، لا، معيار في المشقة ما سمعتم، هو المعيار في المشقة. فإذا عدم هذا فإنه حينئذ لا بد من الرجوع إلى الأصل، وهو الغسل على تمامه بالدرك وغيره. فإذا صفعت الأمور إلى ما هو أشد وأسوأ من هذا الحال، بحيث أننا لا نستطيع حتى الغسل، ولو تركت هذه الجثث ما وجدت من يدفنها ولا من يغسلها، كمثل ما إذا وقع الطاعون الشديد أو الحروب وما شابه ذلك، والذين يتولون هذا الأمر قلة لا قدرة لهم على الغسل بأي وجه من الوجوه، أو لهم قدرة ولكنهم سيجدون مشقة فادحة في ذلك صادة عن إتمام العمل، ماذا سيفعلون؟ يدفنونهم بدون غسل. وهذا حال كل الأحكام الشرعية في باب التكليف. فإذا تعذرت المرتبة الأولى وقع النزول إلى التي تحتها، فإذا تعذرت هذه وقع النزول إلى التي تحتها، وهكذا، فيفعل المقدور عليه الميسور المتيسر. هذا هو حكم هذه المسألة. إذن فإذا أمكن الغسل صير إليه، وإذا تعذر الغسل دفنت الجثث بدون غسل، والصلاة عليها ليست فيها مشقة لأنها تجمع مرة واحدة، ويمكن أن يصلى عليها صلاة واحدة ثم تدفن على الوجه الذي يمكن. وهذا في الحقيقة من باب وجود موجب الرخصة في هذه الأحوال. ويمكن من أنكر قد يقول قائل وهب لنا لا نستطيع الغسل، ألا ترون أن التيمم هنا أقرب؟ مش ممكن ننتقل إلى التيمم؟ نعم، التيمم إذا كان أيسر وأمكن فإنه يسار إليه، فإن أمكن أن يعمم الجميع بالتيمم فهذا هو المطلوب، وإن تعذر التعميم فإنه حينئذ يسار إلى تعميم من يمكن أن يعمم، من يمكن أن يؤمم، هكذا. فإذا أمكنت أن يكون التيمم عاما فهذا مطلوب شرعا، ولكن إذا قلنا مثلا النصف يمكن أن يؤمم والنصف الآخر يتعذر فيه ذلك، فإنه يؤمم النصف ويترك النصف ويدفن بلا غسل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وماذا سيفعلون؟ أنت تقول هؤلاء سيتركون، ماذا سيفعلون؟ ما الذي يمكن أن يفعل؟ تسلف بالمحال، تسلف بما لا يطاق، يتركونهم يتبدلون ويتغيرون ويسير الدود في أجسامهم وتتآكل لحومهم، لا يوجد بديل. ارتكاب أخف الضررين وإدراك المصلحة المتيسرة. نعم. لا ليس باطلا لأن فيه مراعاة قول المخالف. الدرك لم يتفق عليه في المذهب. الانتقال إلى القول المخالف مع وجود المقتضي مسلك فقهي المالكي. أن تعلم مثلا أن القول قد يكون مرجوحا، ولكن إذا ظهر ما يدل على رجحانه صير إليه وترك الراجع. إذا تعلقت الحقوق أو وجد المانع أو وجدت المشقة ينتقل القول المرجوح. والدرك ليس شرطا عند جميع المالكين حتى في الوضوء. فبعض أئمة المذهب إذا قلنا الدرك ليس, ليس, ليس, ليس من الفرائض كما هو معروف في ابن شاس وجماعة من الفقهاء، يمكن للشخص أن يتوضأ بدون درك. وقد تقدم أن ذكرنا أن الدرك إدخاله في مفهوم الغسل بعيد، لأنه قد يتحقق الغسل بدون درك. إذا كنتم تعقلون تتذكرون درسنا هذه القضية، قلنا من أين أخذ الملكية الدرك؟ فإن أخذوه من الفعل النبوي فأمر واضح، وإن أخذوه من مفهوم الغسل فمفهوم الغسل لا يدخل الدرك، لأنه قد يتحقق الغسل بدون درك. ألا ترى أنك تأخذ الشاي فتصب عليه الماء صبا ثم تحركه بدون درك فينغسل بدون درك؟ إذن فالغسل لا يستدعي الدرك بمعناه اللغوي. نعم قد يكون آلة، لكن قد تحصل آلة أخرى يقع بها ذلك بدون درك، كان يديره مثلا حتى يعمه الماء ويزول فيه ما فيه من وسخ مثلا، فيحقق نظافة وتحقق تطهير. خلاصة الكلام أن هذا ليس متفقا عليه، ويصار إلى قول المخالف ما أمكن، وكل ما اقترب الحكم من الأصلي كان هو الذي يقدم. أن الغسل بدون درك أقرب إلى الغسل، وتركه بالمرة أبعد من تركه بلا درك من ترك الدرك. هذا هو الأش. لابد هنا في هذا المقام ماذا الكلام يجري أن نذكر بمبدأ في هذا الشأن، أن المالكية فيما يتعلق بالغسل والصلاة اختلفوا. فمنهم من يقول لا صلاة بدون غسل، ورأوا أنه من باب التلازم بين الشرط والمشروط، لا يمكن أن تقع الصلاة بدون غسل. فإن عدم غسل عدمت الصلاة. هذا مذهب، هذا مسلك، هذا وجه من وجوه النظر الفقهي. المذهب الثاني أنه ليس بينهما تلازم إلا في الوجوب وليس في الشرطية، أي أنهما لازمان وجوبا ولكن ليست بينهما علاقة شرطية. تلازما في الوجوب، نعم التلازم الشرطي هذا أمر ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه غير موجود. هذا وجه المسألة، وهنا اختلفوا، وعلى هذا الأساس اختلفوا هنا. فمن ذهب إلى أن التلازم موجود بين الغسل وبين الصلاة على وجه الشرطية قال إذا تعذر الغسل دفنوا بلا صلاة. ومن قال لا هذا هذا هذا أمر لا سبيل إليه، فإنه إذا تعذر الغسل صلي عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، وهذا هو الراجح، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. لأن حتى في العبادة التي يعتبر فيها ذلك الشرطا قد قالوا بالفعل مع فقد الشرط، فما مر في من لم يجد ماء ولا متيمم قد ذهبوا إلى أنه يصلي. وقد دعا بعضهم إلى أنه يصلي ولا يعيد، صلاته صحيحة بناء على أن الخطاب إنما هو بحسب الحال، وحال هذا الشخص أنه لا قدرة له على كسب أكثر من هذا الذي اكتسبه، خطاب بحسب الحال. لما خاطبه الشرع بالصلاة خاطبه على حال لا قدرة له فيه على الوضوء. وهكذا هؤلاء، إذن فالراجح أن يصلى عليهم وإن لم يغسلوا لهذا الذي سبق ذكره. وتكفين بمنبوذ النظير القاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإذا قويت الأولين كما يسعي ومنبوذ الآخرة كما تقدم. هذا فرع آخر، وفيه جواز تكفين الميت بالملبوس، لأن بعض الناس يمنعون هذا، يقولون بأن الميت إنما يوضع في الكفن على صورة اللف، وهذا غير صحيح. تفضل وجه هذا الفقه الفرع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل: فتكفين بملبوس. الأمر بالتكفين ثابت بأحاديث تقررت وتقدمت، والذي يقع به التكفين مطلق، ثم بعد أن ثبت بأنه مطلق، ذلك المطلق يدخل الملبوس والجديد والصوف والقطن والمخيط وغير المخيط إلى ما يمكن أن يتصور من الصور. هنا سؤال ينبغي أن يمهد به هذا المبحث، وهو العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيداته، هل هذا مما هو مشروع أو لا؟ وهذه المسألة يذكرونها في باب العموم والتخصيص، ويذكرونها أيضا في باب ظاهر المؤول، هل يجوز العمل عموما بالدليل الظاهر قبل البحث عن القرائن التي يمكن أن تجعل ذلك ظاهر مؤولا. وذلك يقول الناظم: اختلفوا الخلاف فيه، هل يجب بحث عن ذيل محيل أو لا يطلب؟ فقال: ذيل وجوب ذو التنقيح، والتاج لا يراه في الصحيح. خلاف بين الإمام القرافي وبين الإمام السكي رحمه الله. فقال الإمام القرافي: لا بد من البحث عن القرائن قبل التمسك بالظاهر والعمل به. وقال الشيخ السكي رحمه الله: لا يجب ذلك، لأنه الأصل، الأصل هو الظاهر، ولا يحتاج إلى البحث عن هل هناك ما ينقله أو لا ينقله. وعلى أي حال، هذا المطلق لا شك أنه مقيد بمقيدات مختلفة، منها ما تقدم في أن مطلق الجواز لا ينصرف إلى البياض مثلا، البياض مندوب إليه في الحديث الذي ذكر. وكذلك لا بد من ذلك الكفن أن يكون ساترا لجسد الميت كله على الراجح. وكذلك قيد هذا التكفين أو هذا الكفن المطلق بعدد، فقيل بثلاثة ثياب أو خمسة لذكر وخمسة أو سبعة للأنثى. وهنا يرد سؤال آخر، وهو: المطلق إذا قيد هل هو حجة؟ وإن قلنا إنه حجة، هل تضعف دلالته أو لا؟ هذه مسألة في المطلق لم ينصوا عليها فيما رأيته في كتب الأصول، وإنما يذكرون هذا في باب العام، العام المخصوص، هل هو حجة أو لا؟ ثم إذا كان حجة هل تضعف حجيته أو لا؟ ولكن يقولون في باب المطلق عموما: الأحكام التي تجري على العام والخاص والعام المخصوص هي التي تجري على المطلق، والمطلق الذي قيل. فلعلهم بعموم هذه القاعدة يقولون إن الخلاف أو إن هذا الكلام يجري في المطلق كذلك، لكن ما رأيت ذلك منصوصا، والله أعلم في هذه المسألة. ثم دراسة الملبوس: هل الملبوس داخل في مطلق الأمر بالتكفين أو هو خارج عنه؟ الذي الفقيه الذي يدرس الملبوس سينظر إلى المناطات والأدلة التي ترد في هذا الموضوع، فيجد إما أدلة مدرجة أو أدلة مخرجة. من الأدلة المدرجة التي أظهرت له الله أعلم: أولا، فقه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وهو أن سيدنا أبي بكر عندما كان يحتضر أو كان في مرض موته، طلب من الحاضرين أن يبحثوا له عن ثوب ملبوس، فقال: اغسلوه، ثم أمر بأن يكفن فيه، وقال قولته المشهورة: الحي أولى بالجديد من الميت. ومن هنا نستفيد مناطا، وهو أن الستر من غير إسراف هو المطلوب في الكفن. هذا فقه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وذلك يجعل الملبوسة داخلا في مطلق التكفير. والمناط الثاني أن الملبوسة إذا فعلت فيه الطاعات فرج بركته، وإذا كان الأمر كذلك هذا من الهيئات التي يمكن أن تطلب للبيت فينكسب في ذلك. وهذا متقرر بعمل السلف والأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصى بأن يكفن في جبة صوف شهد فيها بدرا. وابن حبيب رحمه الله ذكر أنه من ذلك، أو عموما أن ثياب جماعات الصلوات والحج مما ينبغي أن يكفن فيه الميت لما ترجى من بركة ذلك. ثالثا الفعل النبوي أيضا مما يمكن أن يستشهد به، إذ عندما توفيت بنته أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوه، وهذا حديث متفق عليه، فيمكن أن يجلب هنا أيضا. وكذلك وهذا الوجه الرابع هو قريب من الوجه الأول مما استنبطه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أن فيه إفسادا للمال، وهو أن مصير الكفن إلى المهنة والصديد فليقتصر على ما يحقق الستر بلا زيادته. وقد يقول قائل الزينة مطلوبة في الثياب وفيما يعني يستر به نفسه الإنسان، فهنا يقال بالفرق بين الحي والميت. نعم الزينة مطلوبة في الثياب بالنسبة للحي، أما الميت إنما المطلوب فيه هو الستر، فإذا وري ولا وكان مستورا عن أعين الناس فذلك ثوب سيمتهن وسيبلع ولا محالة. هذه أدلة مدرجة وإذا ثبتت فمطلق التكفين بالملبوس يكون ثابتا، يكون جوازه ثابتا. إذا التفتنا إلى أدلة يمكن أن يتمسك بها المخالف نجد أربع مناطات أيضا أو ما زاد على ذلك. منه أنه قد يقول قائل إن التكفين في الثوب الملبوس مناف للإحسان، والإحسان مطلوب في حديث كما ورد في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه إذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أخرجه الإمام مسلم. فقد يقال إن الإحسان المطلوب يقتضي بأن يؤتى بثوب الجديد، إلا أن يقال هذا ليس بلازم، والإحسان يمكن أن يقع حتى بالثوب الملبوس إذا يعني كان نظيفا إلى آخر ما سيذكر الآن. يمكن أن يقال يعني إذا كان ثوب ملبوسا ثم كفن فيه الميت هذا فيه مظنة أنه يتنجس، أو أن يقال فيه مظنة أنه يتسخ على أقل تقدير، فحينئذ هذا مما لا ينبغي الإصرار إليه فيكون التكفين بالملبوس مكروها. قد يقال هذا، لكن هو في الحقيقة هذان مناطان مؤثران، ونعلم ذلك بدليل أن الشيخ الدردير رحمه الله عندما قرر هذا الفرع وتكفين بملبوس قيد الملبوس بهذين المناطين، فقال وتكفين بملبوس هذا جائز متى؟ إذا لم يكن متسخا، إذا لم يكن متنجسا، بل لا بد أن يشترط ذلك الملبوس أن يكون طاهرا وأن يكون نظيفا. هذا يدل على أن هذان مناطان معتبران في الباب، إلا أنه سيخصص هذا الفرع أو يقيد حتى يحترق من هذين المسألتين. ثم ظهر لي عندما قالوا في التكفين بالملبوس أنه ترجى بركته إذا فعلت فيه أفعال الطاعة، يمكن أن يقلب هذا ويقال الغالب على الإنسان أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، فإذا يكون في الثوب الملبوس أنه مظنة أنه وقع فيه المعاصي، سيكون ذلك مما ينبغي أن يحترز منه، ولا يكفن الميت في الثوب الملبوس بل ينبغي أن يكفن في الثوب النظيف في الثوب الجديد. فقد يقال هذا، ويمكن أن يحترز من هذا بنفس الطريقة التي احترز بها من الثوب المتنجس أو المتسخ، بأن يقال الثوب الملبوس الذي يكفن فيه الميت أو الذي يجوز فيه ذلك هو الذي لم تقع فيه المعاصي، فينظر كيف يمكن أن يحقق ذلك، مثلا بأن يقتصر على الثياب التي لا تلبس إلا للمناسبات الدينية، مثلا الثياب التي تلبس لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد وينزعها الإنسان بعد ذلك، هذا في صلاة الجمعة متأثم في صلاة العيد بما أن اللباس يكون لليوم وليس للصلاة، فلعل ذلك غير متأثم في هذا الموضوع. هذا ما سيسر والله تعالى أعلم. هذا ما تقرر في هذا الفرع، ووجه شرعيتي في الملبوس سمعتم أنه أمر كان في الزمان الأول، وبالجملة فإن أخذ ذلك من الأدلة العامة كاف، إذ لا تخصيص إلا بدليل، وما ذكره المصنف في هذا هو الذي لا ينازع فيه أحد، وهو أنه يجوز أن يكفن في الملبوس الذي من صفته أن يكون طاهرا على الوجه الذي تقدم بيانه، ولا حاجة هنا إلى اجترار مزيد من الكلام مع وضوح صورة هذه المسألة وما بنيت عليه. نعم. لا لا لا، وين وجه الكفن؟ وجه الكفن، الكفن موجود، ولكن لفظ الكفن غير مخصوص، غير مخصوص بهذا الذي يسمى باللفافة، بل هو عام، وما ذكروه عن الصحابة دليل على ذلك. ثم إنه إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في رداء وإزار وأنه باق على ثيابه وأنها لم تنزع منه، تأكد هذا الحكم وصار حينئذ ليس فقط جائزا بل قد يرتقي إلى درجة المندوب. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. الفرع الموالي مثل مزعفر مورس، من يؤصل له غدا؟ أن مزعفر مورس هل يجوز أن يكفن فيه الميت أم لا؟ هل التوريث والزعفرة للتوب يزيل عنه صفة الإباحة أم أنه لا تأثير له؟ هذا إن شئتم أن تكتبوا فيه سيكتبوه وإن تعذر صح.